البائع ينشئ البيع مو بلفظ وإنما بفعل، يعطي البائع يعطي المبيع للمشتري بإعطاء المبيع عن السلعة، يعطيها إلى المشتري، يسلمها للمشتري، ماكو لفظ من دون لفظ، لكن لفظ بمن؟ اللفظ بالبيع العقدي. طبعا الآن المتداول في الأسواق اللي ماشي في الأسواق هو البيع العقدي، نادر ما يحصل البيع العقدي. الآن ماشي في السوق هو البيع المعاطاتي اللي هو عبارة عن أخذ وعطاء، البائع يعطي السلعة والمشتري يعطي الثمن. إذن بالنسبة للبيع المعاطاتي، البائع ينشئ البيع بإعطاء المبيع السلعة، يعني يعطيها لمن؟ يعطيها إلى المشتري، وينشئ المشتري القبول بمن؟ بإعطاء الثمن. المشتري ماذا يعطي مقابل المبيع أو السلعة؟ يعطي الثمن. فالمشتري يعطي الثمن لمن؟ إلى البائع، بإعطاء فعل ليس بلفظ، ما يقول اشتريته، من ذاك باللفظ العقدي أو بالبيع العقدي. هذا عندنا بيع معاطاتي. البيع العقدي يصح فيه بيع المال الكبير أو الخطير والحقير، لا فرق في ذلك. بالبيع العقدي تقدر تبيع مجوهرات، تقدر تبيع عقارات اللي هي أمواله أو أثمانها خطيرة، أموال خطيرة، وأيضا الأشياء البسيطة مثل القلم مثلا أيضا بمن تقدر تبيعها بالبيع العقدي. المعاطات الأمر كذلك، أيضا بالبيع المعاطاتي المال الخطير الكبير، مجوهرات، ذهب، عقارات، سيارات إلى آخره، أيضا تنباع بالبيع المعاطاتي والبيع صحيح. وبالأشياء البسيطة الحقيرة، قلم شيء حاجة 250 حاجة 1000 دينار، أيضا بالبيع المعاطاتي تصح. وقد تحصل المعاطات بإعطاء البائع المبيع إلى المشتري، البائع يسلم السلعة لمن؟ إلى المشتري، المشتري يأخذ السلعة هاي، يقبض السلعة يستلمها من دون أي إعطاء للثمن، ما يعطي ثمن، كما لو كان البيع، كما لو كان الثمن عفوا كليا في الذمة، يعني في ذمة الثمن يكون في ذمة المشتري، المشتري ما يعطي دين بذمته المبلغ، يشتري حاجة مثلا ب100,000، البائع يعطي المبيع هاي الحاجة ب100,000 اللي هي المبيع، المن سلمها؟ سلمها للمشتري، المشتري أخذ الحاجة هذه لكن ما سلم، نعم حدد مبلغ مثلا، مبلغ 100,000، مبلغ 10,000، مبلغ مليون، مبلغ 100,000,000 إلى آخره، لكن المشتري ما أعطى، لم يعطي، أخذ من البائع ولم يعطي، كما لو كان الثمن كليا في الذمة، الثمن هاي 100,000 هاي المليون دين في ذمة المشتري. هذا البيع المعاطاتي صحيح؟ نعم هذا صحيح البيع المعاطاتي. وقد أحصل أحيانا للمعاطات المشتري يعطي الثمن لمن؟ إلى البائع، يسلم هيا ينطي هيا، والبائع يأخذ الثمن، يستلم العفو، يستلم الثمن، نعم، لكن من دون إعطاء المبيع، ما يعطي المبيع، المشتري يسلم الفلوس لكن البائع ما يسلم البضاعة، السلعة أو المبيع ما يسلمه، كما لو كان المبيع أو المثمن كليا في ذمته، في ذمة من؟ في ذمة البائع. فالمشتري يسلم المبلغ، البائع ما يسلم البضاعة، بضاعة كلية، يقول أنا أريد مثلا قميص من عندك، أريد سيارة، أريد كذا من عندك، فيبقى بمن؟ يبقى المبيع في ذمة البائع. البيع العقدي عندنا شروط العقد وشروط العوضين، العوضين المقصود بها الثمن والمثمن، يعني السلعة والثمن مالتها المقابل، والشروط أيضا المتعاقدين يعني البائع والمشتري. في البيع العقدي نريد الشروط هاي متوفرة كلها، إذا توفرت الشروط هذه صحيحة. إذن البيع العقدي بشروط، شروط العقد، طرفين يحتاج العقد في البيع العقدي، يحتاج إلى موالاة ما بين البيع، ما بين الإيجاب وما بين القبول، تطابق ما بين الثمن والمثمن. وأيضا عندنا شروط شروط الثمن والمثمن، العوضين اللي نسميها أيضا في البيع العقدي، هاي لابد الشروط أيضا تكون موجودة. يعني أن يكون مثلا المبيع عينا، ما يصح مثلا واحد يبيع المنفعة، منفعة السكن، أو يبيع مثلا العمل، خياطة الثوب. كذلك أيضا يشترط أن يكون في كل من العوضين، يعني الثمن والمثمن، أن يكون معلوما، مثلا معلوم بالوزن، بالعاد، بالمساحة، بالكيل. مثلا الفلوس بمن، الفلوس شلون تكون معلومة؟ من خلال العاد. القماش مثلا من خلال الطول، الأراضي من خلال المساحة، وهكذا. كذلك يشترط أن يكون كل من العوضين معلوم الجنس، شنو هذا الجنس مالته، الثمن دينار عراقي، دولار مثلا، مواصفات أيضا شنو، فقط الجنس حنطة، شعير مثلا، هذا أيضا تعرف يعني الجنس، لابد أنه يحدد الجنس والمواصفات أيضا، اللون، الطعام، الثقل، الخفة إلى آخره. أيضا هاي شريتها الشروط. كذلك أيضا عندنا شروط المتعاقدين، بلوغ والعقد والاختيار، يعني البائع لابد أن يكون، والمشتري كذلك لابد أن يكون بالغ عاقل، مو مجنون أو مو بعد أو صبي مثلا غير بالغ. الاختيار مو يكون أنه البائع والمشتري يكون مكره. هذه الشروط، شروط العقد، شروط المتعاقدين، شروط العوضين موجودة بمن؟ بالبيع العقدي. وكذلك أيضا تكون لابد أن تكون موجودة في من؟ في البيع المعاطاتي. هاي الشروط نفسها تكون في البيع العقدي وكذلك في البيع المعاطاتي. عندنا الخيارات، عندنا 7 خيارات ذني من حق البائع والمشتري بعد أن يحصل البيع والشراء. من حق البائع والمشتري يفسخ البيع، طبعا مع وجود واحدة من هذه 7، خيار المجلس، خيار الحيوان، خيار الرؤية، خيار الشرط، خيار التأخير إلى آخره، خيار العيب، خيار الغبن. إن شاء الله في وقت نجي نتكلم على هذه الخيارات. هذه الخيارات إذا تم عقد البيع والشراء ما بين الطرفين، طرفي العقد وهم البائع والمشتري، هذا البيع من العقود اللازمة. يعني أنت عندك بيت أو عندك قطعة بعتها وأصبح هذا العقد لازم، تقدر أنت تبطل عقد لازم؟ هذا ما تقدر تبطل أنت. نعم، إذا وجد واحد من خيارات 7 من حق البائع والمشتري، إذا عنده هذا الخيار من حقه يفسخ المعاملة. من دون وجود خيار من هذه الخيارات 7، مو من حق البائع يبطل ولا من حق. نعم، إذا قال يجي مثلا يطلب من عنده، يقول له يا فلان أنا صحيح ما لي حق أنه أبطل، لكن أنا أترجاك أنه نفسخ هذه المعاملة. إذا قبل الطرف الآخر نعم، لكن إذا ما قبل البيع هذا يصبح لازم. البيع من العقود اللازمة، لا يجوز للبائع يفسخ هذا العقد، ولا يجوز للمشتري أيضا يفسخ هذا العقد، إلا إذا وجد واحد من الخيارات 7. نعم، مع وجود واحد من هذه الخيارات، نعم من حق البائع أو المشتري، من اللي يثبت له هذا الخيار؟ من حقه أن يفسخ البيع. هاي الخيارات تجري في البيع العقدي وكذلك أيضا تجري في البيع المعاطاتي، مو فقط في البيع العقدي تجري، في البيع المعاطاتي أيضا كذلك تجري. المعاطات هاي الأخذ والعطاء ما بين البائع والمشتري تجري في البيع، واضح أنها تجري في البيع، تكلمنا عنها. في بقية المعاملات، سائر المعاملات، أدنى المعاملات ليس فقط بيع، البيع جزء من المعاملات، هذا البيع المعاطاتي يجري في البيع. في بقية المعاملات أيضا هم يجري، نعم كذلك أيضا يجري. عقد إجارة مثلا معاملة، ليس بيع، هو عقد إجارة، تريد تأجر سيارة مثلا من منطقة لمنطقة، تريد تأجر بيت، اللي يشترط بالعقد أن يكون باللفوظ أجرتك مثلا هذه السيارة، لا ما يشترط، أم أيضا أخذ وعطاء؟ أخذ وعطاء في البيت مثلا تأجر بيتك، أم أيضا أخذ وعطاء؟ ما يحتاج بيتك تسلمه لمن؟ تسلمه إلى الطرف الثاني، والطرف الثاني شو يسلمك؟ يسلمك مبلغ الإجارة. صحيح لو مو صحيح؟ نعم صحيح، هذا ما يشترط به العقد. سائر أيضا المعاملات يجري بيها، الإيقاعات أيضا هم يجري بيها، مو فقط العقود. العقود تختلف عن الإيقاعات، العقود تحتاج إلى طرفين موجب وقابل، يحصل إنشاء من الطرفين، البائع في البيع باع أو مشتري. عقد الإجارة أيضا مؤجر ومستأجر وهكذا، هاي عقود. العقود لابد أنه بها طرفين، الإيقاعات لا، إنشاء من طرف واحد. إيقاع طبعا مفرد، إيقاعات تجمع إيقاعات. في الإيقاع ما نحتاج إلى طرفين، فقط طرف واحد، إنشاء خاص من طرف واحد، ما يحتاج إلى قبول من الطرف الآخر. مثل من الإيقاعات مثل الطلاق، تقول زوجتي طالق، يحتاج قبول من الزوجة؟ لا، ما يحتاج قبول من الزوجة، هذا إيقاع، هذا إيقاع. مثلا الجعالة من الإيقاعات، تقول مثلا من وجد الشيء الفلاني له مثلا 1000 دينار أو 100,000 دينار، هذا شو يسمونه؟ هاي جعالة إيقاعات، إيقاع. هذا الإيقاع ما يحتاج إلى قبول، فقط طرف واحد. في العقود قلنا في العقد عقد البيع، في سائر المعاملات المعاطاة تجري، زين في الإيقاعات تجري، نعم الإيقاعات أيضا كذلك تجري. الجعالة هذا مو عقد، إيقاع هذا يصير بالمعاطاة، نعم يصير بالمعاطاة. تطفت شخص مثلا مبلغ من المبالغ، مبلغ يا بذل قيت الحاجة الفلانية مثلا، هذا المبلغ إلى ما يحتاج إلى، ما يحتاج إلى لفظ فعل، هيك معاطاة. نعم عندنا بعض العقود وبعض الإيقاعات هاي الشارع نص قال لابد من اللفظ فيها، وردت روايات باشتراط اللفظ في بعض العقود والإيقاعات، ما تصير بالمعاطاة. هاي دليل خاص دل على ذلك. مثل من؟ مثل النكاح، الزواج. الزواج عقد من العقود، طرفين، زوج أو زوجة، هذا عقد ما بين طرفين، يصير بالمعاطاة، المرأة تروح للرجال؟ ما يصير. هذا الشارع شو اشترط؟ اشترط لفظ، لابد أن تقول الزوجة زوجتك نفسي، والزوج يقول ماذا؟ يقول قبلت التزويج، هذا عقد. يصير بالمعاطاة؟ لا ما يصير بالمعاطاة، لابد من اللفظ. الشارع شو اشترط به؟ اشترط به اللفظ. الطلاق مو عقد، إيقاع، شو يحتاج؟ بس طرف واحد، إنشاء من طرف الزوج، يقول طلقت عفوا، يقول زوجتي طالق، هذا إنشاء من طرف واحد ويسميه إيقاع. يصير بالمعاطاة؟ لا ما يصير، لابد لفظ. عند النذر واليمين أيضا كذلك، النذر واليمين ما يحتاج طرفين، طرف واحد. يقول شخص مثلا لله عليه مثلا إن نجحت في الامتحان أن أذبح كذا مثلا أو أن أصوم، اليمين مثلا والله أن أفعل كذا، يمين هذا، هذا ما يحتاج إلى طرفين، هذا طرف واحد، إيقاع. يصير بالمعاطاة؟ لا ما يصير بالمعاطاة. الشارع أيضا بما اشترط به؟ اشترط به اللفظ. الشارع اشترط به لفظ، اليمين بلفظ، تقول مثلا والله أو بالله أو أقسم بالله، والنذر كذلك أيضا لله عليه. أما معاطاة ماكو به، النذر واليمين ما بمعاطاة، لابد من لفظ. من دون لفظ هذا ما ينعقد لا نذر ولا كذلك ينعقد يمين. أدنى بالنسبة للرهن، الرهن تصير به معاطاة لو ما تصير بالمعاطاة، نعم تقع فيه المعاطاة. الرهن هنا الراهن أو المدين، واحد عدى بيته يريد يرهن، يسلم البيت الراهن، يسلم البيت لمن؟ إلى الطرف الآخر وهو الدائن أو المرتهن، يسلم بقصد الرهن من دون لفظ، بقصد الرهن. وذاك إيش يأخذ البيت؟ الدار يأخذها بأي قصد؟ بقصد الرهن أيضا من دون لفظ. يصير هذا لو لا؟ نعم المعاطاة تجري في الرهن. عندنا بالنسبة للوقف، الوقف تجري فيه المعاطاة؟ نعم تجري، ما يحتاج في الوقف أيضا، ما يشترط به اللفظ. مثلا أنت عندك فراش أو عندك مصحف أو عندك كتب مثلا، تجي للقيم في المسجد أو في المشاهد المشرفة للأئمة المعصومين عليه السلام، تجيب الحاجة هاي، الفراش، الكتاب، المصحف، أي شيء تريد تجيبه، مواد كهربائية إلى آخره، تجيبها تسلمها للقيم، القيم يستلمها، هاي صارت وقف، هاي ما يحتاج إلى لفظ. إذن بالنسبة للمعاطاة، المعاطاة تجري في الرهن وأيضا كذلك تجري في الوقف. إن شاء الله الوقت ما تبقى من الوقت أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. أحد الأخوة من الحلة يقول: ما حكم راتب في من غش في الامتحانات أو زور الشهادة ثم بعد ذلك توظف، صار موظف إلى آخره، هذا يستحق الراتب أو ما يستحق الراتب؟ عندنا صورتين. الصورة الأولى أنه الغش في الامتحان أو تزوير الشهادة إلى مدخلية في الشهادة، بحيث هذا لو لولا الغش، لولا التزوير ما يحصل على شهادة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه الغش ما إلى مدخلية في تحصيل الشهادة، يعني هذا الشخص إذا ما غش ينجح يجيب درجة 60 مثلا أو 70، لكن إذا غش يجيب 80. هنا الغش إلى بيئة مدخلية، إلى مقدار الدرجة، لكن بالنجاح ما إلى مدخلية، لأن هو إذا ما غش يأخذ 60 ناجح، وإذا غش يأخذ أكثر من هذا. إذن هنا الغش ما إلى مدخل، العفو، الغش بالامتحان ما إلى مدخلية في، نعم إلى مدخلية بالدرجة، لكن بالنجاح ما إلى مدخلية، هو ينجح سواء غش أو ما غش. هنا هذا الصورة الثانية، إذا راح تعين وأخذ راتب، الراتب حلال عليه، هذا الراتب حلال عليه باعتبار أنه الغش ليس له مدخلية، هو ناجح غش. البعض يغش على مود أنه يحصل درجة أعلى مثلا، أو مثلا في حالة يصير عنده يغش بها، وإلا هو ينجح ينجح، لكن البعض مع ذلك يدرب نفسه ينجح، ومع ذلك شو يسوي؟ يروح يغش، غش نجح بالامتحان وراح توظف. هذا شنو الراتب مالته؟ راتب حلال هذا، لأن يعني غش ما إلى مدخلية هنا، صحيح ارتكب إثم، ارتكب حرام، لكن ما له مدخلية بالراتب، الراتب مالته حلال. نرجع للصورة الأولى اللي الغش إلى مدخلية، وهي المهمة هاي، الغش والتزوير إلى مدخلية. هذا الشخص لو ما يغش ما ينجح، لو ما يغش يجيب 20 أو 30 درجة وما ينجح، لكن إذا غش راح يجيب درجة أعلى وراح ينجح. هنا بهاي الحالة شلون هذا بالنسبة للراتب مالته؟ شوف، عندنا حالتين، يعني الحالة الأولى أنه الشهادة مأخوذة قيدا في الوظيفة. شلون يعني مأخوذة قيدا في الوظيفة؟ بعض الشركات والوزارات مثلا شو يطلبون؟ يطلبون موظف، مدرس، استاذ جامعي، طبيب الى اخرين. بمن مقيد هذه الوظيفه؟ بمن مقيده؟ مقيده بالشهاده، يعني تشترط شروط، عمر كذا اريد مثلا، تحصيل دراسي كذا مثلا، اريد مواصفات كذا، من ضمنها الشهاده، من ضمن الشروط اريد شهاده. فإذا أخذت الشهادة قيدا في الوظيفة، هذا الشخص اللي غش بالامتحان أو زور إذا راح تعين ما يستحق أي شيء من الراتب، ما يستحق أي شيء من الراتب. ليش؟ لأنه الوظيفة أو الشهادة عفوا أخذت قيدا في الوظيفة، واضح؟ يعني هنا هذه الوظيفة بمن مشروطة؟ مشروطة بالشهادة، هذا عنده شهادة، لا بالتزوير حصلها، بالتزوير أو بالغش ما يستحق أي شيء من الراتب. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه ما إلها مدخلية الشهادة، ما إلها مدخلية، عفوا الشهادة أو الوظيفة ليست مقيدة بالشهادة، يعني الوزارة المعينة مثلا تطلب لغرض التعيين، ما يشترطون الشهادة أنه إلا عندك بكالوريوس مثلا، لا، أي واحد يجي حتى لو ما عنده شهادة يعينه. هنا بهذه الحالة شلون إذا تعين؟ هنا يستحق الراتب باستثناء ما يقابل الشهادة. باستثناء ما يقابل الشهادة. إيش قد 100,000 تقابل الشهادة؟ هاي 100 ما يأخذها. أما بقية الراتب فبقية الراتب يكون حلال عليه. جاسم سهيل من كربلاء يقول: علي مبلغ من الخمس لم أدفعه بسبب نفاذ أموالي، ماذا يجب علي؟ إذا مسوي المداورة ونفذت أمواله فمن يصير عندك؟ إذا أجريت المداورة أجرى سنتك الخمسية وأجريت المداورة مع الحاكم الشرعي أو شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي، طلع عليك 5 مليون وسويت المصالحة، أما ما عندك أموال أو عندك أموال لكن محتاجة بأمر ضروري، سويت المصالحة هنا، فتدفع بقية المبلغ بشكل تدريجي. إذا ما عندك من يصير عندك هذا المبلغ ادفعه. هذا الخمس تحول من الأعيان إلى ذمة هذا الشخص، إلى ذمة هذا الشخص. فإذا الشخص ما عنده أموال يجري مداورة مع الحاكم الشرعي أو شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي يسلم هاي المبالغ بعدين الخمس، يسلمها بشكل تدريجي. عدنان عساف من الطوز يقول: هل يجوز للمرأة إنشاد القصائد الحسينية في المجالس والتلفاز؟ نعم، يجوز للمرأة إسماع صوتها للأجانب إلا مع خوف الوقوع في الحرام. المرأة يجوز تسمع صوتها في المجالس للرجال مثلا الأجانب، في التلفاز تطلع وتلقي قصائد، بس بشرط تكون هي تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام. هاي إذا بس مجرد إلقاء. بعض النساء مثلا ترقق الصوت مالتها بالنعي مثلا، مسألة ترقيق الصوت، المرأة ترقق الصوت وتحسنه، إذا كان على نحو هذا الترقيق والتحسين للصوت إذا كان على نحو موجبا لإثارة الرجال الأجانب، نعم في هذه الحالة هذا لا يجوز. إذا كان الترقيق وتحسين الصوت موجبا لإثارة السامع لهذا الصوت، نعم في هذه الحالة لا يجوز للمرأة. أما بالنسبة للآخرين يجوز لهم سماع صوت المرأة، نعم الرجال إذا امرأة مثلا صوتها عالي تنشد قصيدة أو تتكلم يجوز لهم أنه يسمعون صوتها، لو ما يجوز لهم نعم يجوز لهم إلا مع خوف الوقوع في الحرام، ففي هذه الحالة لا يجوز. سالم حسون يقول: ما حكم صلاة العسكري إذا كان يداوم 10 أيام وينزل إلى أهله 10 أيام؟ إذا كان يستمر على المنوال 10 في مقر العمل و10 عند أهله وعنده عزم على الاستمرار لمدة 3 سنوات، شو يصير هذا المكان؟ يصير هذا مقر إله، في المقر صلاته تمام، وأيضا إذا أجا شهر رمضان أو إذا أراد الصوم يصوم. أما إذا كان لا ما قاصد، قاصد مثلا سنة مثلا أو سنة ونصف، قاصد في كل شهر أنه يبقى مثلا هو 10 أيام، في هذه الحالة هذا الشخص ما يعتبر إلى مقر، صلاته قصر إلا إذا نوى الإقامة، إلا إذا نوى الإقامة لمدة 10 أيام. إذا نوى الإقامة في هذا المكان ويقول أبقى 10 أيام، إذا يقصد البقاء في هذا المكان 10 أيام وما يطلع خلال 10 أيام إلى المسافة، نعم في هذه الحالة صلاته تمام. مناف التميمي يقول: عدة الوفاة والطلاق هل تجب على المرأة والرجل أم على المرأة فقط؟ عدة الطلاق والوفاة على المرأة. المرأة إذا ما تزوجها عليها أن تلزم عدة، إذا كانت حامل 4 أشهر و10 أيام، إذا كانت مو حامل 4 أشهر و10 أيام، إذا كانت حامل فتعتد بأبعد الأجلين، يعني أيهما أبعد؟ وضع الحمل لو 4 أشهر و10 أيام، فتعتد بأبعد الأجلين. أما بالنسبة للمرأة المطلقة، المرأة المطلقة قد تجب عليها العدة، الطلاق أشكال أو أنواع، بعض أنواع الطلاق نعم يجب عليها العدة، مثل طلاق الرجل تجب فيه العدة، طلاق الخلع تجب فيه العدة، بعض أنواع الطلاق مثل طلاق غير المدخول بيها، طلاق الياس الصغيرة، نادي عدة. فإذا العدة تجب على المرأة سواء كانت هذه العدة عدة وفاة أو طلاق. الطلاق طبعا مو كل أنواع الطلاق بيها عدة كما ذكرنا، بعض أنواع الطلاق ما بيها عدة وبعض الآخر بيه عدة. أما بالنسبة للرجل وفت زوجته أو طلق مرته ما عليه عدة. نعم لا يجوز أن يتزوج بالخامسة، إذا كان عنده 4 زوجات ما يصير الزوج بالخامسة إلا إذا طلق زوجته. إذا طلق طلاق رجعي أيضا في فترة العدة ما يصير الزوج الخامسة، بعد العدة ويتزوج الخامسة. إذا طلاق بائن سمحت سيد يحتار، إذا طلاق بائن وبيعدة مثل الطلاق القلعي الأحوط أنه ما يتزوج إلا أن تخلص العدة. وكذلك أيضا بالنسبة للوفاة، إذا رجل توفت زوجته وكان عنده 4 زوجات ما يجوز الزوج الخامسة إلا أن تخلص العدة وهي 14 و10 أيام. أحد المؤمنين يقول ما حكم المسافر الذي يسافر في يوم الجمعة من حيث صلاة الظهر والجمعة والعصر؟ المسافر في يوم الجمعة طبعا في ظهر الجمعة مخير، وجوب تخييري، مخير ما بين أداء صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هو مخير أيهما يريد يختار يجوز، يجوز يختار صلاة الظهر. لكن إذا اختار صلاة الظهر يصليها قصر الرباعية لأنه مسافر وهي رباعية صليها قصر. أما إذا اختار الجمعة يصلي الجمعة، فالجمعة مو رباعية، صلاة الجمعة صلاة الجمعة ركعتين فليس هي رباعية حتى بيها قصر. بالنسبة لصلاة العصر للمسافر، صلاة العصر رباعية، فللمسافر الساغ له التقصير شو يسوي؟ يقصر الصلاة، ما يصير صلاة العصر يسوي له يصليها 4، يصليها ركعتين. ناظم من الديوانية يقول إذا كان الماء لا يكفي لغسل الجمعة والجنابة معا فهل يجوز إتيانهما بغسل واحد؟ نعم، إذا واحد عليه غسل جمعة، غسل الجمعة مستحب، غسل الجنابة واجب، فاجتمع الغسل المستحب والغسل الواجب مثلا في وقت واحد، يجوز لهذا الشخص أن يأتي بغسل واحد بقصد الاثنين، يغتسل غسل واحد بمن؟ بقصد من؟ بقصد الجماعة الجنابة عفوا والجمعة، يعني يغسل الرأس والرقبة هم جمعة وهم جنابة، الجانب الأيمن كذلك الجانب الأيسر كذلك. ما هذا ما مشروط أنه في حالة فقدان الماء، لا مطلقا، سواء كان الماء موجود أو ما موجود يجوز للشخص أن يأتي بغسلي الجمعة والجنابة بغسل واحد. عبير سعدون من كربلاء يقول هل يجوز أن أزور الإمام الرضا عليه السلام نيابة عن زوجتي؟ إذا زوجتك متوفية فتجوز النيابة عن الميت في الواجبات وفي المستحبات، هم الواجبات وهم المستحبات. أما إذا زوجتك حية موجودة فالنيابة في المستحبات لا تجوز إلا في موارد مثل الحج المستحب، العمرة، الطواف لمن كان بغير مكة، زيارة النبي، زيارة الأئمة عليهم السلام، وما يتبعها من صلوات. فإذا زوجتك حية تقدر نعم الزور لإمام الرضا عليه السلام، وأيضا صلاة الزيارة اللي تتبع الزيارة أيضا يجوز لك أن تأتي نيابة عن زوجتك، عن زوجتك الحية. قاسم عباس من بابل يقول هل يجوز خلع القميص واللطم على الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم يجوز للرجال خلع القميص واللطم على الإمام الحسين عليه السلام، لكن لا يجوز للمرأة على الأحوط، لا يجوز للمرأة النظر إلى هذه المناطق اللي جرت السيرة على ستر هاي المناطق، البطن والصدر والظهر، جرت السيرة سيرة الناس على ستر هذه المناطق، فالأحوط لزوما أنه المرأة ما تنظر إلى هذه المناطق حتى وإن كان النظر من دون تلذذ. طبعا إذا كان بتلذذ حرام بعد، مو فتوى مو احتياط، أما إذا كان من دون تلذذ فلا سمح سيد عدة احتياط بعدم جواز النظر إلى هذه المناطق. أبو سجاد من العزيزية يقول ما حكم صلاة المسافر الذي يسافر في بعض الأشهر 7 أيام وفي البعض 9 وفي البعض 12 يوما. احنا حتى الشخص يعتبر كثير السفر يكون عنده عزم على مزاولة السفر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زاد 3-4، لكن في كل شهر شو يريد من عنده؟ ما لا يقل عن 10 أيام في كل شهر، يعني إذا كان يسافر سنة واحدة فقط ولمدة 6 أشهر شو يريد من عنده؟ يريد في كل شهر يسافر 10 أيام. البعض ما عنده في كل شهر هو عنده 10 أيام، وإنما عنده في بعض الأشهر 8 مثلا والبعض 12، البعض 9 والبعض 11، البعض 13 والبعض الآخر 7 وهكذا. هذا هنا شو يسوي؟ هنا إذا كان المعدل عنده 10، المعدل يعني شهر 12 شهر 8 المعدل 10، فإذا كان عنده المعدل 10 نعم هذا يعتبر الشخص كثير السفر. محمد علي من نيسان يقول: هل يجوز للزوجة ارتداء الملابس السوداء لمدة 30 سنة ومن دون رضا الزوج؟ من حقوق الزوج على الزوجة أنه الزوجة تتزين لزوجها، تزيين المرأة لزوجها هذا من حقوق الزوج على الزوجة أنه تتزين لزوجها. إذا كان لبس السواد منافي لهذا الحق، منافي للتزيين، لبس السواد إذا كان ينافي منافي للتزيين، هنا يجب على المرأة أن تترك لبس السواد حتى وإن كان عندها ميت مثلا، يجب على المرأة ما طول لبس الزواد، لبس السواد منافي للتزيين فيجب على المرأة أن تترك لبس السواد. أما إذا كان لبس السواد ليس منافيا، لبس السواد ليس منافيا للتزيين، ففي هذه الحالة يجوز للمرأة، يجوز للمرأة لبس السواد ولا يجب إطاعة الزوج في هذه الحالة. أبو وسيم من كربلاء يقول: إذا كان الشخص مريض بمرض القولون وارتجاف القلب فهل يجب عليه الصوم؟ إذا كان يتضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم، بل إذا صام لا يصح منه. أي شخص يتضرر بالصوم ضرر طبعا بالمقدار المعتد به، إذا كان يتضرر من الصوم لا يجوز له أن يصوم ولا لا يجب عليه الصوم، وكذلك أيضا إذا صام لا يصح منه الصوم. أبو محمد يقول: أنا مدمن على التدخين، هل يجوز لي التدخين في نهار شهر رمضان؟ من المفطرات عندنا تعمد إدخال الغبار الغليظ والدخان الغليظ على الأحوط لزوما. المفطرية هنا عند سماحة السيد مبنية على الاحتياط اللزومي، السيد ما يفتي فتوى يقول ترى الدخان الغليظ مفطر، يحتاط في هذه المسألة، كما أيضا يحتاط في مسألة تعمد إدخال الغبار الغليظ، هذا في فرض التعمد، إذا شخص ما متعمد لا. طبعا من مصاديق تعمد إدخال الدخان، إدخال الدخان الغليظ في الحلق هو تدخين السكائر، شرب السكائر مصداق واضح لإدخال الدخان الغليظ إلى الحلق. فالتدخين، تدخين السكائر في نهار شهر رمضان عند السيد مفطر، لكن المفطرية مو على نحو الفتوى، على نحو الاحتياط اللزومي، والاحتياطات اللزومية يختلف عن الأمر عن الفتوى. بالفتوى أنت إذا قلت سمعت السيد يجب عليك الالتزام بهذه الفتوى، إذا طاب طبعا إذا كان بها حكم إلزامي يعني إذا بها وجوب أو حرمة يجب عليك التقوي. في الاحتياطات الوجوبية لا يجب عليك التقيد، وإنما أنت مخير عالم أجمع، لا يجب عليك الالتزام بالفتوى سواء كانت هذه الفتوى عفوا سواء كان هذا الاحتياط بالترك مثلا أو بالفعل، وإنما أنت مخير بهذا الاحتياط، إما أن تعمل بهذا الاحتياط. في موردنا هنا شلون تحتاط؟ تترك التدخين، تحتاط تترك التدخين أو لا تراجع مرجع آخر، مع طبعا مع مراعاة الأعلم في الإعلام، شوف بعد سماحة السيد من الأعلم تراجع في هذه المسألة، إذا أفتى نعم تستطيع أن تلتزم بهذه الفتوى، وإذا محتار أيضا كذلك عند احتياط تقدر ترجع للبعدة وهكذا. عادل الميالي من الديواني يقول: هل يجوز للمرأة أن تنظف بدن والد زوجها إذا كان لا يستطيع أن يفعل ذلك بسبب كبر السن؟ طبعا والد الزوج من المحارم، يعتبر من محارم المرأة، المرأة يجوز أنه تنظر الجسم لأنه يعتبر من محارمها، ما عدا العورة طبعا وهي القبل والدبر لا يجوز لها لمس العورة أيضا، لا يجوز، مو فقط النظر، لمس العورة أيضا صحيح من محارمها، لكن لا يجوز لا نظر إلى عورته ولا إلى لمس. إذا أرادت تنظفه تنظف له تلبس قفاز حتى ما يتحقق اللمس، وأي ما تنظر أيضا للعورة من دون نظر ومن دون لمس، إذا كان من دون نظر ومن دون لمس نعم التنظيف في هذه الحالة جائز. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز لمصلي القصر الائتمام بالإمام الذي يصلي تماما؟ الآن الصلاة اللي تقام هنا الإمام يصلي تماما، البعض الأخوة اللي يجون من محافظات أخرى شو يصلون؟ يصلون قصر. مصلي القصر هل يجوز له الاقتداء أو الائتمام بمن يصلي تماما؟ نعم يجوز، ولكنه مكروه، والعكس أيضا كذلك مكروه. الذي يصلي قصرا، المأموم اللي يصلي قصر يكره له بمن؟ مو يعني مو ما يجوز، مو حرام، لا يجوز، لكن ذي كراهة. العكس أيضا، العكس أيضا، إنه إذا واحد يصلي تمام بمن يقتدي؟ يقتدي بمصلي القصر، بالذي يصلي قصر أيضا جائز، ولكن هذا العمل مكروه. يسأل الشق الثاني السؤال الآخر، يقول: هل يجوز بعد أن يسلم المأمون الإتيان بصلاة أخرى مع الإمام؟ نعم، إذا كان الإمام يصلي تماما والمأموم يصلي قصر في الرباعية، وين يسلم مثلا في الرباعية؟ وين يسلم المأموم؟ في الركعة الثانية، يتشهد ويسلم. إذا تشهد وسلم يصير يكمل، يعني مثلا يأتي بصلاة أخرى؟ نعم يجوز أن يأتي بصلاة أخرى، مثلا يصلي الصبح قضاء، يصلي مثلا صلاة مثلا فريضة ظهور أو عصر، يصليها قضاء مثلا أدائية أو قصرا يجوز. أكرم عبد الحي من البصرة يقول: هل تجوز الصلاة فرادى والجماعة قائمة؟ إذا كان مثلا في مسجد في حسينية أكو صلاة جماعة، صلاة الجماعة قائمة، ما يجوز للشخص يصلي فرادى منفرد وصلاة الجماعة قائمة إذا بيها انتهاك لحرمة الإمام، إذا بيها انتهاك لمن؟ لحرمة الإمام. طبعا إذا كان الإمام لا يستحق الهتك، هتك الحرمة، معنى أنه لا يجوز، مو معناها أنه صلاة باطلة، لا، يعتبر آثم إذا صلى لكن صلاته صحيحة وإن كان آثم. أحد المؤمنين يقول: بعض الموظفين رواتبهم ضعيفة، هل يجوز تسجيل أسماءهم بالساعات الإضافية؟ يعني ضعف الراتب ليس هذا مبرر في التسجيل في الساعات الإضافية، إذا الضوابط القانونية والآليات تنطبق، دول اللي رواتبهم ضعيفة أو غيرهم، إذا تنطبق عليهم هذه الآليات والضوابط القانونية نعم سجلهم بالهذا، ومن يشتغل هو الساعات الإضافية ساعتين ثلاثة يستحق هذا الراتب. أما إذا لا سجلته وهو خاضع للضوابط القانونية والآليات تنطبق عليه وصحيحة، لكن ما يداوم هذا، طبعا ما يستحق الراتب في هذا الإضافي في هذه الحالة. سعد الحلاق من كربلاء يقول: توفى عمه وترك أولاد أخوين من الأبوين ذكورا وإناثا، فكيف تقسم التركة فيما بينهم؟ إذا فقد الأخوة، الأخوة في أي طبقة؟ الميراث عندنا طبقات، ثلاث طبقات، طبقة أولى اللي بيها الآب والأم والأولاد وإن نزلوا، وعندنا الطبقة الثانية الأجداد والأخوة، الطبقة الثالثة الأعمام والعمات والأخوال والخالات، هاي طبقات الميراث ثلاثة، مع وجود وارث من الطبقة الأولى الوارث من الطبقة الثانية ما له شيء بالميراث، يعني إذا موجود واحد من الأولاد حتى وإن كان من الأحفاد ما تصل النوبة بالميراث إلى الجد مثلا أو إلى الأخوة. إذا موجود آب أو أم للميت مثلا في الطبقة الأولى، الورث من الطبقة الثانية ما إله، لكن إذا عدم الورثة في الطبقة الأولى هذا الميت لا عنده لا آب لا أم لا عنده أولاد، الأحفاد ما عنده، وأن تنتقل الطبقة الثانية. الطبقة الثانية منهم الأخوة والأخوات والأجداد. السؤال هنا الميت ما عنده أخوة، إيش عنده؟ عنده أولاد أخوين، يعني كثير أخوة عنده. الأخوة دولا متوفين، اللي قبل طبعا متوفين قبل كما ذكر في السؤال قبل الأخ، فهنا من هالورثة؟ الورثة أولاد الأخوة، فالأخوة يرثون مع وجودهم. إذا فقد الأخوة، أخوة ما موجودين، عندنا أولاد أخوة، أولاد الأخوة يقومون مقام الأخوة في الميراث، وكل واحد من الورثة من أولاد الأولاد يرث بمن يتقرب به، هذا بمن يتقرب بأمه. إذا كان أولاد الأخوة ذكور وأناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بمن يتقرب؟ يتقرب بأمه، أمه إلها نص حصة، هذا يتقرب بأبوه، أبوه بأبيه عفوا، الأب شقد إلى حصة إلى سهم، في حين الأخت إلى نصف سهم، فكل واحد يرث بمن يتقرب به. توزيع الميراث ما بين أولاد الأخ كيف يكون؟ هل للذكر مثل حظ الأنثيين أو لا؟ بالتساوي. ذهب المشهور إلى أنه التوزيع هنا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر إلى سهمين والأنثى شقد إلها؟ سهم واحد. هذا على رأي المشهور. أكو رأي آخر أنه هنا التوزيع يكون بالتساوي، ماكو فرق ما بين الذكر وما بين الأنثى. سماحة السيد، لا مال إلى رأي المشهور ولا مال إلى رأي الرأي الثاني، وإنما احتاط ما بين القولين. سماحة السيد احتاط ما بين القولين، يقول الأحوط هنا لزوما التراضي ما بين الطرفين، يعني دول أولاد الأخوة الذكور والأناث شو يسوون بالتركة هنا؟ يحتاطون، يحتاطون بالتراضي. شلون يتراضون؟ يتراضون على مبلغ، مثلا إذا مثلا الذكر مثلا إلى مليون، مثلا الأنثى إلى 500، مثلا شلون يحتاطون؟ يتقاربون من المبلغ، مثلا يعطي مثلا من قصة الذكور يعطون فتشيء إلى قصة الأناث يضيفونها، بحيث يحصل التراضي ما بين الطرفين. يحصل التراضي بأي كيفية؟ بأي كيفية يتراضون ببيناتهم؟ هذا يكفي. إلى هنا انتهى الوقت المخصص لنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.